نقطة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن عاشور رحمه الله: وقد ينزل المخاطب المستحق لأحد هذه الأضرب المتقدمة، الأضرب هذه تقدم ذكرها، وهي كون الخبر ابتدائيا وطلبيا وإنكاريا. ينزل المخاطب المستحق لأحد هذه الأضرب منزلة صاحب غيره منها، منزلة صاحب غيره منها لنكتة، أي لفائدة وسبب، وسيتبين المراد من ذلك. فيسمى ذلك إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، يسمى ذلك إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. مثاله قال طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي. نعم. لك الطول المرخى وثنياه باليد. هذا البيت لطرفة، قال: لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى، أي المطلق المرسل، وثنياه أي طرفاه باليد. هذا البيت، وماذا في هذا البيت من تنزيل المخاطب منزلة غيره من هذه الأضرب؟ اقرأ. فأتى اقرأ. غلام الابتداء. حال من ينكر إدراك الموت. أمر معلوم لكل أحد. هذا بيان هذا الوجه من ابن عاشور. فأتى، قال ابن عاشور، فأتى بثلاث مؤكدات، مع أن هذا الكلام لمن لا يستحق التأكيد، فأتي بالمؤكدات خروج فأتى بثلاث مؤكدات. المؤكد الأول القسم، القسم في قوله لعمرك، هذا قسم في لغة العرب كما يقول النحاة. والمؤكد الثاني إن، هذا الثاني. والمؤكد الثالث لام الابتداء. وتقرير هذا المثال أو تقرير هذا البيت في صدره: لعمرك قسمي، فقسمي هو الخبر، لأن قول لعمرك مبتدأ والخبر محذوف، والمقسم عليه قوله إن الموت لك الطول المرخى وثنياه باليد ما أخطأ الفتى، فقدم قوله ما أخطأ الفتى على هذا الخبر. إذن فالجملة إن من الاسم والخبر هي المقسم عليه، وقوله ما أخطأ الفتى هذا خرج مخرج التتميم، مخرج التتميم والتأكيد لما قبله، لكنه قدمه في الذكر. فهذه المؤكدات الثلاث في هذا البيت. ولماذا جاء بهذه المؤكدات وكان الأصل لا يأتي بها؟ قال: لقصد الرد على من كان حاله في لومه إياه على الكرم وتناول اللذات، حال من ينكر إدراك الموت إياه. كان للرد على من كان حاله في لومه إياه على الكرم وتناول اللذات. معنى هذا أن هذا الشاعر الجاهلية يريد أن يقول أو قصد إلى التوكيد للمخاطب في خطاب، هذا الخطاب ما كان الأصل فيه أن يؤكد، وذلك أن معنى الخطاب هو أن الموت يدرك كل أحد، وإذا كان الموت يدرك كل أحد وهم في الجاهلية لا يرون بعثا ولا نشورا، فهم يرون أن غاية الحياة أن تعيش وتتمتع، فعلى هذا هو يتمتع، والتمتع عندهم بكل شيء، ليس عندهم مباح ولا حرام ولا حلال، كل شيء مباح ما دام قد استطاع أن يفعله. فيقول إذا كنت سأموت وليس بعد الموت شيء، فلماذا لا أتمتع قبل أن أموت؟ لأنهم ما عندهم شيء بعد الموت. فيقول أنت الذي تنكرني على اللذات، تنكر علي اللذات، كأنك ما أدركت أنه لا شيء بعد الموت، لأنك لو أدركت أنه لا شيء بعد الموت ما أنكرت علي تلذذي قبل أن أموت. هذا وجهه، لكنه مبني على فكر جاهلي ما يؤمن بالآخرة، إذن فما عليه إلا أن يتمتع، فلا يعرفون للحياة إلا هذه الحياة الدنيا التي ستفنى وليس بعدها شيء، فالذي فيها يجتهد ويتمتع، هذه فكرته قبل أن يموت. فكيف تنكر عليه؟ يقول المخاطب كيف تنكر عليه هذا الشيء التمتع؟ فلذلك أكده هذا السر التوكيدي من هذا الشاعر، ما يعرفون إلا هذا التمتع فقط، رأيت؟ هذا هو السر. فأكد الكلام وهو قوله إن الموت كالطول المرخى وثنياه باليد، أي كون الموت كالطول وثنياه باليد معناه لابد أن كل واحد سيموت، والمخاطب يعرف هذا ومع ذلك أكده، لأن المخاطب ما نظر إلى أنه لا شيء بعد الموت وهو يريد أن يتمتع قبل الموت. هذا وجه التأكيد. وهذه حياتهم كما تعرفونها. نعم، لا هو ليس مجهولا، لا نقول كذا، هو معلوم، لكنه ما عمل بمقتضاه، هذا المخاطب ما عمل بمقتضى هذا المعلوم عند الشاعر، فلذلك أكده له. وإن قلت جعله منزلة الجاهل، هذا قد يكون فيه شيء لا بأس به، لكن الأولى أن يقال ما عمل بمقتضى علمه، فكأنه لا يعرف، فأولا نقول هو يجهل، فما يجهل، لأن إدراك الموت للناس جميعا هم يعرفونه حتى وهم في الجاهلية، لأنه شيء مجرد واقع ما يحتاج، رأيت؟ ولذلك يقول شاعر آخر جاهلي وهو عمرو بن كلثوم التغلبي في قصيدته الرائعة، رائعة من حيث النسج العربي، ليس من جهة المعاني كلها، المعاني شيء آخر، لكن ما أحسن من جهة القوة العربية، يقول، يشير إلى هذا، يقول وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرينا. انظر إلى هذا الكلام الفصيح جدا جدا، يثبت أن كل واحد سيموت، لكن ما الذي بعد الموت؟ لا، ما عندهم هذا، ما ليس هناك نشور بعد الموت، هذه مشكلتهم لأنهم في الجاهلية. إذن فكيف الإنسان يعرف هذا ثم ينكر علي؟ الشعر يقول هكذا، ثم ينكر علي أني أتمتع، خليني أتمتع قبل أن أموت، فأتمتع بكل شيء، استغفر الله، رأيت؟ فلذلك أكد، فهمتم هذا؟ طيب، ماذا بعده؟ وقد يجيء التوكيد وتوكيد بأن مجرد الاهتمام بالخبر دون إنكار قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تقدم في البيت شيء وهو قولك الطولي، لك الطولي، ما معنى الطول؟ الحبل، هذا هو الحبل الذي يربط طرفه برجل دابة وكذا، وطرف الآخر هناك مثلا، هذا هو الطول، ويقال له الطيل أيضا بالياء، وقد تشدد لامهما في الشعر، وهو حبل طويل كما تقدم يشد به أو تشد به قائمة الدابة، وقيل تشد ويمسك طرفه، وقيل تربط وقيل تربط إلى وتد وترسل، هذا هو الطول أو الطيل في لغة العرب. نعم. ثم قال وقد يجيء التوكيد بإن لمجرد الاهتمام، لمجرد الاهتمام، هذا وجه خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، فخروج الكلام عن مقتضى الظاهر لأسباب وأغراض، منها هذا وهو التوكيد لمجرد الاهتمام بالخبر، لمجرد الاهتمام بالخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. فأصل الكلام الشعر، من أصل الكلام من الشعر حكمة ومن البيان سحر، لكن أكد دون حاجة إلى التأكيد كما تقدم، إذا أريد تأكيد للمنكر أو للمتردد ما أحد يتردد في معنى هذا، في هذا الكلام في أصله ما يتردد أحد فيه ولا ينكره أحد، ومع ذلك أكده صلى الله عليه وسلم للاهتمام، لتنتبه إلى ما في هذا الكلام من حكمة ومعنى، فالتوكيد لمجرد الاهتمام. نعم. ومن ذلك أن يكون في الخبر غرابة، أن يكون في الخبر غرابة، فيؤتى بالتوكيد لرفع هذه الغرابة أو للتخفيف من هذه الغرابة. إن البغاث، وهذا مثل عربي، إن البغاث بأرضنا يستنسر، الأصل البغاث بأرضنا يستنسر، فإذا قلت هكذا البغاث بأرضنا يستنسر، ما البغاث هو لصغار الطير، ويستنسر أي يكون كالنسر، والنسر طائر كبير كاسر يكسر سواه من الطيور لقوته وضخامته، فهذا يقال نسر، النسر في كلام العرب. فهذا المثل البغاث في أرضنا يستنسر، تستغرب كيف يكون البغاث هو اسم صغار الطير يكون نسرا، هذا فيه غرابة، ما معنى؟ إذن فلرفع هذه الغرابة أكد إن البغاث بأرضنا يستنسر، هذه علة التوكيد، علة التوكيد لأنه مثل، والمثل في الأصل معناه لا ينكر لأنه يكون في شيء في أمر واقع لا ينكر ولا يتردد فيه، لكنهم أكدوه لرفع الغرابة بمعناه، لرفع الغرابة بمعناه، فحصل التوكيد. هذا إذا فسرناه بأن البغاث صغار الطير ويستنسر يكون طائرا كبيرا، لكن لو قلنا إن معناه استعارة، وقد يأتي للاستعارة، إن البغاث بأرضنا يستنسر، أي يقصد بالبغاث الضعيف، أي الضعيف يأتينا ويتقوى بيننا، لو قيل لو فسر بهذا لزالت الغرابة. إن البغاة أي الضعيف بأرضنا يستنسر يتقوى فلا يكون فلا تكون هناك غرابة. لكن أصل أصل المثل فيه غرابة. نعم. أو تهويل، وكذلك يؤكد ما ليس هناك داع بلاغي أصيل لتوكيده من الخبر يؤكد للتهويل، للتهويل أي التفخيم للشيء والتعظيم والتكبير له مع خوف منه، نحو قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أصل الكلام ولا تخاطبني في الذين ظلموا هم مغرقون، كان هذا الأصل. وهم مغرقون هذا في الحقيقة ما تجد ابتداء ما يؤدي إلى توكيده، لكن لما تقدم قبله قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا ثم أتي به فيقال أو قبل أن يؤتى به قبل أن يؤتى بقوله إنهم مغرقون أي هم مغرقون قبل أن يؤتى به يظل المخاطب في تردد وسؤال، لماذا قال لا تخاطبني في الذين ظلموا؟ كان يتردد يريد أن يعرف لماذا قال لا تخاطبني في الذين ظلموا، فعندئذ أكد الجواب، فكأن هذا جواب لتردد مقدر، إنهم مغرقون، فأكد للتهويل، للتهويل لأن العبارة تدل على التهويل لأن إغراق فيه هول، لكن لماذا هذا الإغراق؟ إذن فالمخاطب يتردد لا تخاطبني في الذين ظلموا، يتردد حتى يسمع إنهم مغرقون مع التوكيد فتزول أي يزول التهويل عنه في هذه الحالة. هذا مثال آخر. نعم. أن ينكرهما السابع أن ينكرهما السامع. أنت إذا سمعت لا تخاطبني في الذين ظلموا هم مغرقون، على كل حال هو هنا يقول ابن عاشور أن ينكرهما السامع، لكن السامع في الحقيقة إذا قال إذا سمع إذا عرف قوله لا تخاطبني في الذين ظلموا نسبهم إلى الظلم، يمكن تفهم منه أن هذا الظلم يؤدي إلى الإغراق، ممكن تفهم منه هذا، لكن ابن عاشور يقول لأن شأن هذين النوعين أن ينكرهما السامع أي الغرابة والتهويل أو كونهم يقال فيهم لا تخاطبني في الذين ظلموا، لماذا لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ولذلك المجيء بإن في هذه الحالة وهو توكيد يشير إلى التعليل أيضا، لأن إن يأتي للتعليل والنكت لا تتزاحم، هو أكد كان مؤكدا هنا وأشار إلى العلة في هذا الإغراق، وذلك لأنهم ظالمون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي غرقهم سببه أو إغراقهم سببه ظلمهم، فتفيد إن التوكيد أولا من جهة اللفظ وتفيد التعليل. نعم. من قبل حصول الإنكار احتياطا، حصول الإنكار احتياطا أي فيه تردد، لماذا هذا رأيت لماذا البغاث بأرضنا استنسر، قد ينكره السامع من أول وهلة، ولماذا يغرقون ظلمهم سبب إغراقهم. نعم. تنزيلا له منزلة المنكر. الإنكار ليس بصريح لكن هناك تردد، فيؤتى بإن للتأكيد تنزيلا له منزلة المنكر. نعم. والإسناد نوعان، حقيقة عقلية ومجاز عقلي. نعم. الحقيقة العقلية إسناد الشيء إلى شيء هو من الأمور الثابتة له في وتعارف الناس إثبات أو نهي. قوله فالحقيقة العقلية نسب الحقيقة إلى العقلية، والحقيقة معناه الشيء الثابت الأمر الثابت، هذا معناه في اللغة. وهكذا العقلية منصوب للعقل أي شيء ثابت عقلا، فيكون المقصود بهذا. هذه الحقيقة العقلية في اصطلاح البلاغيين هي إسناد الشيء إلى شيء آخر هو من الأمور الثابتة له في متعارف الناس إثباتا أو نفيا، ولذلك كانت الحقيقة عقلية. فالإثبات يتضح بالمثال، فالإثبات كقول الصلتان العبدي الشاب الصغير وأفضل الكبير كر الغداة ومر العشي. الشاب الصغير وأفضل الكبير كر الغداة ومر العشي، أي أن مرور الغداة وكذلك مرور العشي يسببان في الشيء، هذا معناه. فأسند الشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر العشي. ومعنى مر هذا هنا مصدر مر الرجل يمر مرورا ومرا وممرا، فمر مصدر ومرور مصدر وممر مصدر. وقد يأتي ممر اسم مكان أي مكان المرور، وقد يأتي مصدرا كذلك. إذن فمر العشي أي ذهابه، وهكذا يتردد هكذا تكرر. قال ابن عاشور لأن الشاعر جاهلي، وظاهر كلامه يشعر بأنه يعتقد أن مرور الزمان هو سبب الشيب، هذا اعتقاده هو سبب الشيب، إذ لم ينصب. يعلل ذلك ابن عاشور بقوله إذ لم ينصب أي لم يضع قرينة على أنه يعلم أن ذلك ليس سببا للشيب. فجاء كلامه دالا على أنه يرى أن سبب الشيب هو كر الغداة ومر العشي، وإلا فمن الممكن أن يصدر هذا من مسلم مؤمن فينسب هذه الإشابة إلى كر الغداة ومر العشي، وهو يعرف أن هذا الكر والمر هما في الحقيقة لا يشيبانه، إلا أنه يشيب فيهما لا أنهما يشيبانه، فهذا يختلف. أما لو كان الجاهلي الذي ما له إيمان والاعتقاد ولا يفهم هذه الأمور يختلف عن هذا، فيكون إسناد الإشابة إلى الزمان إلى كر الزمان ومر العشي يكون هذا الإسناد من الحقيقة العقلية، أي في عقلهم ومتعارفهم هكذا يرون. إذن فيختلف الكلام إذا صدر من مؤمن عن ما له صدر من كافر أو جاهلي. نعم نعم. إيش نعم نعم. إذ لم ينصب قرينة أي لم يضع قرينة، أي هذا الشاعر في كلامه لم يضع قرينة تدل على أنه يعلم أن ذلك ليس سببا للشيء، وإنما هذه القرينة لو صدرت تصدر من مؤمن إذا أسند الإشابة وإثناء الكبير إلى كر الغداة ومر العشي. نعم. أي سبب الشيء حقيقة، ها هو سبب الشيء حقيقة، نعم عقلية. لو نصب قرينة كما تقدم لكان الكلام مجازا عنده، لو كان مسلما ونصب قرينة كان الكلام مجازا عقليا أو مجازا عقليا في اصطلاح البلاغيين لو وجدت قرينة، لكن لما لم توجد القرينة فيقولون إن هذه حقيقة عقلية. نعم. نعم. وما كانوا مهتدين، هذا وجاء به حقيقة عقلية، أي وما كانوا مهتدين، أي أن الهداية هذه نفي عنهم على أنهم في الحقيقة العقلية لم يهتدوا، هم الذين لم يهتدوا، لأن الفعل أي عدم الاهتداء واقع منهم، فنسبة عدم الهداية في أفعالهم منسوبة إليهم، منسوبة إليهم لأنه من أفعالهم، وإن كان الله يقدرها لكنها في الحقيقة في الواقع تنسب إليهم، هذه النسبة وظهور هذه الأفعال منهم دليل كونه أو دليل نسبة هذه الأفعال إليهم أو دليل كون نسبة هذه الأفعال إليهم حقيقة عقلية عند البلاغيين. الله يخلق لكن الفعل يظهر ممن؟ إيش؟ العبد. ولذلك لو سألته يقول أنا فعلت، طيب إذا فعلت النتيجة أنك تؤجر عليها أو تعاقب، رأيت؟ هذا ما هذا هو المقصود. نعم. والمسند إليه انتقل الآن إلى المجاز العقلي عند البلاغيين، هو عندهم إسناد الشيء إلى غير ما هو له في متعارف الناس إثباتا أو نفيا لملابسة بين المسند والمسند إليه. هذا تقدم له نظير بيناه هكذا قريبا جدا، لكن هو سيفيد في ذكر الأمثلة. فأنت الآن لو أسندت هذه الإشابة إلى كر الغداة وأنت مؤمن، ها وأنت مؤمن، وتقول أنا لا أعتقد أن هذه الإشابة من نفس كر الغداة، لكن أسندته أي الإشابة إلى كر الغداة لما بين الإشابة وكر الغداة من الزمن، أي الزمنية لوقوع الإشابة في زمن هو الغداة أو كرور الغداة. فإذا كان القائل يعتقد مثل هذا تكون نسبة أو إسناد الإشابة إلى الصغير أو إلى كر الغداة وكذلك الإثناء إلى كر الغداة، تكون هذه النسبة أو هذا الإسناد مجازا عقليا. شفت الفرق؟ يكون الإسناد مجازا عقليا عند البلاغيين كما بيّنه ابن عاشور. وقوله لملابسة بين المسند والمسند إليه، أي المسند هو الفعل أشاب والمسند إليه هو كر، أين الملابسة بينهما؟ الملابسة بينهما وقوع الإشابة في الغداة، وقوع الإشابة في الغداة، لأن الإشابة حدث، والحدث إذا وقع من المحدث لا بد أن يكون في زمان، لا بد أن يكون في زمان، ولذلك الصيغة الفعلية تدل على هذا الزمان. فلما قال أشاب هذه الصيغة الماضوية دلت على أن هذه الإشابة والحدث وقع في زمن مضى وانقضى. إذن فلا بد من الملابسة، هذه الملابسة ويسمونها العلاقة أيضا بينهما، بين المسند والمسند إليه. نعم. هذه العلاقات أو الملابسات بين المسند والمسند إليه أشهر الملابسات والعلاقات بين المسند والمسند إليه التسبب. التسبب أن يسند الفعل إلى المتسبب، إلى الفاعل الذي هو السبب في حصول هذا الفعل وإن لم يكن في الحقيقة فاعلا له، لكن السبب في وجوده. نعم. كقول أم زرع، تعرفون حديث أم زرع؟ تعرفونه في صحيح البخاري. نعم. قال أو قال نعم، قال أحدهم نعم أيوه، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. هؤلاء فصحاء، أناس من حلي أذني، هذه تصف زوجها، يقول زوجي أناس أي حرك من حلي أذني، هو الذي حرك حلي أذني، يعني جعل أذني تتحركان، هذا معناه. لأن الحلي هي زينة النساء من الذهب وما شبه ذلك، تصنع هذه الزينة تصنع للأذن، فإذا وضعت هذه الزينة في الأذن فإن الأذن أو فإن هذا الحلي تتحرك، وإذا تحرك الحلي تحرك الأذن. فقال أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، أي زوجي ملأ شحم عضدي، أي أنعم علي وهكذا ينفق علي ويعطيني حتى صرت إلى ما صرت، وتجد في سمنا وبدانة وفي شحم مثلا، هذا هو. قال ابن عاشور فإن زوجها لما اشترى لها النواس، النواس على وزن فعال هو المضطرب المسترخي من الحلي، يقال له نواس لأن الناس معناه تحرك، فالنواس الشديد التحرك الكثير التحرك، هذا هو النواس. وأصل المادة يقال ناس الشيء ينوس نوسا ونوسانا، نوسانا قياس مصدره، لأن مادة على تحرك أو اضطراب، وقياس مصدره من الفعل الذي على وزن فعل في الماضي وهو لازم، قياس مصدره فعلان، كما تقول جال جولانا وماد ميدانا وغلا غليانا وفار فورانا. إذن فنوسانا مصدر قياسي، ومعنى نوسان ناس تحرك وتذبذب متدليا، هذا معنى الناس، لأنك تجد الأذن بهذا الحلي هكذا، هذه وصف الأذن بهذا الحلي. فقال ابن عاشور فإن زوجها لما اشترى لها النواس لتلبسه في أذنيها فهو قد أناس أذنيها، فهو قد أناس أي حرك أذنيها، وهذا قريب من الحقيقة. ولما أفاض عليها الخير والراحة حتى سمنت، فقد تسبب في ملء عضديها بالشحم، تسبب في ملء عضديها بالشحم، فأسند هذا الملء إليه، إلى المتسبب الذي هو الزوج، هذا هو المراد. نعم. أيوة، قوله لملابسة السببية لأن الزوجة سبب في ذلك، وإن كان التحرك في الواقع هو من نفس الحلي أو من نفس إيش الجسد هذا، تجده تجد الجسد ملأ بالشحم، رأيت وقد فيقال سببه ذا، سببه الزوج، سبب ذلك الزوج. نعم. كثيرة جدا. نعم. مثلا هذا مثال عيشة الراضية، عيشة الراضية، هذا المجاز عندهم هو وصف عيشة بأنها راضية وهي في الواقع مرضية، العيشة هي مرضية وليست راضية، لكن لما حصل هناك التلازم أو لزوم بين هذه العيشة المرضية وبين صاحبها الراضي، أمكن أن تصف العيشة بأنها راضية لانتقال ذهنك مباشرة إلى هذا الصاحب للعيشة، لأنه ما تقول هي راضية إلا لأن هناك في الحقيقة شخص هذه العيشة واقعة فيه، فيسمون هذا يسمون على هذه العلاقة علاقة اللزوم، علاقة اللزوم، فأمكن أن يقال عيشة الراضية، هذا المقصود. نعم. معنى الراضي صاحب العيشة، أي معنى الراضي، معنى الراضي صاحب العيشة، والعيشة مرضية كما تقدم، فالعلاقة الملازمة. نعم. نهر جار، تقول العرب نهر جار، هذا أسلوبهم، إلا أن العلماء أتوا بعدهم فاجتهدوا وسموا هذا الأسلوب بالمجاز العقلي، فهذا اصطلاح، ولذلك هذا المجاز عندهم في الحقيقة قد يكون صحيحا لأنه اجتهاد، وقد يكون غير صحيح، وصحته عندهم حسب اصطلاحهم فيما تدركه العقول البشرية وليست في الغيبيات، تجد أن صحة المجاز في الاصطلاح واقعة، فلو سألتهم يقولون هذا المجاز عندنا وما وجهه، يبينون وجها اجتهاديا يثبتون به هذا المجاز عندهم. إذن فقولهم نهر جار، أنت إذا نظرت إلى النهر تجده هو الشق الوادي، فوصف أو أخبر عنه بأنه جار، والجريان اضطراب وذهاب، وأنت لو نظرت إلى النهر وهو الشق الوادي هذا ما تراه يجري، هو يجري ما يجري، لكن الذي يجري هو ما يكون في الوادي من الماء، فهم يصفون النهر بأنه جار لجريان ما في النهر، فهما متلازمان، فيكون وصف النهر بأنه جار لأنه محل للجار حقيقة وهو الماء، فإذا قلت النهر جار ينصرف به مباشرة إلى الماء، وهذا هكذا جاءت العربية هكذا ينطقون، لكن هذا بيان العلماء فيما بعد يكون المجاز وهكذا. نعم. لا خلي هذا هم يقولون هذا مجاز أيضا. شوف وصل القرية عنده مجاز، لكن ما نوع هذا المجاز؟ هذا مجاز بالحذف في اصطلاح البلاغيين، شفت كيف؟ والمجاز هنا هو مجاز ليس بالحذف، ليس بالحذف، حتى ولو قلت إن هناك حذفا لكن العلاقة هي المحلية، والمجاز عندهم وصف وسأل القرية ليس مجازا العلاقة المحلية، ليس بذلك المجاز، إنما هو مجاز الحذف والتقدير. واسأل أهل القرية، فحذف الأهل أو حذف أهل أهل وبقي القرية مجازا بالحذف عندهم. لكن كما سبق أن قلت لكم، هذا المجاز قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، فيحتاج إلى النظر، فيحتاج إلى النظر. ففي هذا المثال لو قال القائل إن هذا لا مجاز فيه، ها يناقش وله وجه، لماذا لا مجاز فيه؟ لأننا ننظر للقرية في لغة العرب ما معناه. ما معنى القرية لو سألتك لغة في علم المفردات ما معناها؟ قل ايش لا البنيان والناس، قل كذا، او البيوت والناس. فالقرية في لغة العرب يشمل امرين لا محالة، ولذلك اذا كان كذلك فاذا اطلقت القرية لزم دخول احدهما، وان كان المعنى الذي اطلقت القرية بسببه انما يخص الناس، فإن الجدران أو الجدر أو البنيان تابعون، لأن اللفظة تدل معنى عليهما لا ينفك أحد عن الآخر. فإذا أطلقت القرية دخل معه الناس مع البنيان، ولا يمكن يكون أحدهما هو الذي ينصرف أو يكون المراد به، بل هما معا. فعلاها إذا قلنا واسأل القرية شملهما، فيكون المراد به حقيقة هم الناس، لكن الناس لا ينفكون عن هذا البنيان. فعلى هذا قد يقول القائل لا مجاز فيه، لا مجاز بالحذف، لأن القرية يشمل الأهل، وأنت تقدر بأن الأهل هو المحذور، والأهل موجودون في معنى القرية، فكيف يكون مجازا لقائل أن يقول هذا؟ ولذلك سبق أن قلت بأن هذه المجازات عندهم هي اجتهاد، وقد يصح وقد لا يصح أو ما أشبه ذلك. يفهموا هذا اصطلاحات يتفاهمون بها في ضبط العلم، كما أشار إلى هذا الإمام العلامة نادرة المتأخرين ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل. يقول ارجع إليه، ما أدري في أي جزء، لعله في الجزء السابع وكذا، المهم في هذا الكتاب يقول إن العلماء سيصطلحون اصطلاحات في فنونهم ليتفاهموا بها في ضبط العلوم، فينظر إلى هذه الاصطلاحات لأنها اجتهادية، ما نقول هي لازمة، اجتهادية، والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، فينظر في هذه الاجتهادات، فإذا صح فبها، وإلا نقول لا، هذا هو الحق. إذن فإذا قلنا المجاز هو هذا اجتهد فيه اصطلاح، ولذلك هو اصطلاح حادث ليس متقدما، ما تجد في زمن الأئمة الكبار مثلا. نعم هذا هو، مع أن الجارية ماؤه. إذن فالعلاقة المحلية، أي العلاقة بين النهر وبين وصفه بالجاري المحلية، لأن النهر محل للماء الذي يجري حقيقة. نعم كذلك، وأنبت الربيع العشب، لأن الربيع زمن الإنبات، فالملابسة زمانية، الملابسة زمانية، هكذا ورد كلام العرب، تجد أساليبهم هكذا. والعلماء اجتهدوا وقالوا هذا مجاز، العلاقة كذا وكذا وهكذا. نعم هذا في التنزيل، يوما يجعل الولدان شيبا، شيبا وليس شيبا، شيبا جمع أشيب، أما الشيب فهذا المصدر، شاب يشيب شيبا، لكن تقول هو أشيب وجمعه شيب. يوما يجعل الولدان شيبا، هذا أيضا للظرفية. كأن يريد أن يقول إن إسناد الجعل إلى اليوم، كأنه قال اليوم هو الذي يجعل، فأسند الجعل إلى اليوم. وليفهم ما يفعل هذا الجعل حقيقة، كان يريد أن يقول هكذا اليوم ما يجعل الولدان شيبا حقيقة، لكن لما كان هذا الشيب يصاب به الناس، يصاب به الولدان في هذا اليوم، أسند هذا الجعل إلى اليوم، فالعلاقة زمانية لوقوع هذا الشيب في الولدان في هذا اليوم، فالعلاقة الزمانية. نعم هذا مراده. نعم يوما عبوسا قمطريرا، لأن اليوم ظرف للمسيبات. ها ثم قال يا هامان ابن لي صرحا، ماذا عندك؟ ما عندك يا هامان؟ عندكم؟ أيوة عندي هنا يا هامان ابن لي صرحا، لأنه الذي يأمر بالبناء. أي معناه إذا قال يا هامان ابن لي، الفاعل هو هامان ابني أي أنت. وعندهم أن البناء هذا إذا قلت ابني فكأنك نسبت البناء إلى هامان، والبناء هو وضع لبنة على أخرى شيئا فشيئا، فهذه الحقيقة. فإذا قلت ابني يا هامان، فهامان ما سيرفع طوبا ويضعه على آخر حسب ما في الحياة، لأن هؤلاء كبار أغنياء كبار، هم ما يباشر الأعمال لكن يأمر. فلما كان آمرا وليس بانيا في الحقيقة، أسند البناء إليه مجازا عقليا والعلاقة السببية، لأنه يأمر، لولا أمره ما تم البناء. هم العملة أو العمال ماذا يبنون حقيقة إذا لم يصدر منه أمر بذلك البناء؟ فهذا قصدهم. إذن فيكون إسناد البناء إلى هامان مجازا مرسلا علاقته السببية. نعم كذلك يوما عبوسا قمطريرا، تقدم نظيره الملابسة زمانية، لأن عبوس اليوم ليس الحقيقة. اليوم يعبس، كانوا يقول اليوم ما يعبس، هو ليس بإنسان. إذن فكيف يسمى أنه عبوس؟ لأن من يعبس يصيبه العبس في اليوم، في اليوم. إذن فالعلاقة الزمانية، فوصف اليوم بأنه عبوس لعبس من فيه، هذا المراد. نعم أيوة وهو إيش حقيقة المجاز العقلي في إيش؟ لا الحقيقة العقلية كما تقدم في إيش يقرأ في إيش؟ أيوة العقلية. إيش ماذا تقصد باللغة الحقيقة العقلية كما تقدم؟ تريد هذا؟ أيوة هو هذا العقلي. لا يا أخي شوف، عبوسا قمطريرا، عبوسا هذا إذا أردت أن تعربه، عبوسا لمن؟ وصف لمن؟ ها اليوم. طيب وقمطريرا لمن؟ طيب إذن فإذا عاد إلى يوما فهذا من باب واحد يكون مجازا عقليا علاقته الزمانية فقط وليس فيه مجاز لغوي هو التشبيه والاستعارة لأن كليهما عبوسا قمطريرة يصف اليوم لو كان أحدهما مثلا على كل حال لإنسان أو كذا في التركيب لأمكن ما تقول لكن كلاهما لليوم وصف اليوم بهما معا فالعلاقة الزمانية نعم إذا تليت عليهم أيوة زادتهم أي الآية تزيدهم أيوة نعم على هذا نعم إيش إيش الآية إيش أيوة أسند الزيادة إلى إيش إلى إيش إلى الآية وما الذي يزيد الإيمان حقيقة في الإنسان على هذا يقال إنه من هذا القبيل والعلاقة العلاقة هنا المحلية الزيادة تكون في إيش في الإنسان في المؤمن نعم نعم هذه مسألة أخرى هذا ما سلكه شيخنا رحمه الله أعني محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني شنقيط رحمه الله سلك هذا أخيرا وكان الشيخ في أول أمره يقول بالمجاز لفظ المجاز يقول به في القرآن فيما يصح فيه المجاز عندهم لا في الأسماء والصفات افهموا هذا لا في الأسماء والصفات لكن فيما يمكن أن يقع فيه المجاز مما يتعلق بالمخلوقين وهكذا نهر جار وما شابه ذلك كان يقول بالمجاز فيه في القرآن لكن أخيرا سلك مسلك القول بأن هذا أسلوب من أساليب لغة العرب في القرآن ولو في غير الأسماء والصفات وهذا منهج السلف الصالح لأنه أصبح لفظ المجاز فيه اشتباه وكذا وأخذ ورد فجنب مثل هذه اللفظة عن القرآن هذا منهج السلف إلا أن بعض العلماء المتأخرين وكذا بعض ما يراعي هذا يقول في القرآن مجاز ويطلق وهذا ليس بسلام نعم فما ربحت تجارتهم هذا نفي نفي ماذا ما الذي نفي الربح فما ربحت أي نفي الربح لتجارتهم أي إقراب هذا هو لم يتعارف إسناده للتجارة ما الذي تعرف إنما يثبت الربح للتاجر ثم ينفع وينفع عن التاجر إذن فالملابسة بين الفعل ربح وبين التجارة محلية لحصول الربح في التجارة للتاجر لا أن التجارة هي فاعل الربح فتسند ربح إلى التجارة والتجارة شيء معنوي ما أدري كذا هي تربح فيقولون التجارة لا تربح إنما يربح صاحب التجارة إذن فإسناد الربح إلى التجارة مجاز علاقته الملابسة أو المحلية علاقة المحلية على هذا لأن هذا الربح يقال يقع في التجارة مثلا يقع في التجارة إذن فتنسب الربح إلى التجارة والعلاقة أو الملابسة المحلية، لأن التاجر هو الرابح في الحقيقة. نعم. نعم، هذه تكملة. أي وهو أي المجاز العقلي هذا عند البلاغيين يحتاج أو هو محتاج إلى قرينة لفظية أو معنوية. اللفظية تكون كلمة أو كلمتين أو جملة في الكلام يدل على أنه يراد بهذه اللفظة المجاز، وقد تكون القرينة معنوية لا تجد في اللفظ ما يدل على ذلك، كما تقدم في المثال الشاب الصغير وأثنى الكبير كر الغداة ومر العشي. هذا لو قاله مسلم مؤمن وقال إنه يقصد مجازا فنقول القرينة معنوية وهي كونه مؤمنا، هذا معنوي عرفناه من السياق ومن القائل هكذا، وليست هناك لفظة تدل على هذا المجاز. إذن فالمجاز العقلي عندهم لا بد من قرينة، والقرينة هي التي تصحح المجاز عندهم كما سيأتي لابن عاشور. فإن لم توجد القرينة فلا مجاز. فأكمل رحمه الله هذا المبحث بهذا، هذا المبحث بهذا، لماذا القرينة اللفظية أو المعنوية؟ ليفارق كلام البليغ كلام الغالط والهادي والغبي. فهؤلاء الثلاثة يأتي بكلام ظاهر مجاز لكنه هو غالط غلطان أو يهذي. يهذي معناه يأتي بكلام ليس بصحيح، ما تفهم ماذا يقصد به أو هكذا، هذا بعض الهذيان. وهو الهادي والغبي الذي لا يعرفه، فيأتي بكلام ظاهر لفظه يمكن أن يقال إنه مجاز، لكن لو سألته تجده لا هذا ما يعرف المجاز ولا شيء. فمثل هذا ما يقال لكلامه الذي يغلط فيه أو يهدي به أو يأتي بشيء يدل على غباوته ما يقال إنه مجاز. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.